إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، فمرحبا بكم أيها الأحباب الكرام، وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل هذه الخطوات في موازين حسناتكم. اللهم تقبل منا الصيام والقيام والاعتكاف، اللهم اجعله خالصا لوجهك الكريم. أيها الأحباب الكرام، سوف نتدارس في هذه الدروس كتابا من كتب المعاملات. هذا الكتاب اسمه المختصر في المعاملات لفضيلة الدكتور خالد المشيقح حفظه الله. وفقه المعاملات له أهمية خاصة، فالعلماء قسموا الفقه إلى عدة تقسيمات، بدأوا بكتاب العبادات لما يحتوي من الفروض كفريضة الصلاة والزكاة والصيام والحج، ثم ثنى العلماء رحمهم الله بفقه المعاملات لشدة الحاجة إليه، فلا غنى للإنسان عن مأكول ومشروب وملبوس، فهذا مما عمت به البلوى، فالإنسان غالبا في كل يوم يبيع ويشتري، فيجب عليه أن يعلم حكم الله تبارك وتعالى فيما يبيع وبما يشتري قبل التلبس بهذا الحكم. قال الإمام القرافي رحمة الله عليه في كتابه الفروق: قد حكى الإجماع على أنه لا يجوز لمكلف أن يقدم على فعل حتى يعلم حكم الله فيه، لا يجوز لمكلف أن يقدم على فعل حتى يعلم حكم الله فيه، فلا يجوز للإنسان أن يقدم على البيع والشراء حتى يعلم حكم الله تبارك وتعالى في هذه المسائل. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يدخل السوق وينادي على التجار ويقول: لا يبيع في سوقنا إلا من تفقه في الدين، لا يبيع في سوقنا إلا من تفقه في الدين. فيجب على المسلم أن يتحرى الحلال في مأكله ومشربه، أن يتحرى الحلال في كل شيء، فأيما جسد غذي من حرام فالنار أولى به. وذكر صلى الله عليه وسلم الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب له. بدأ المصنف حفظه الله كتابه بكتاب البيع، فعرف البيع لغة واصطلاحا. قال: البيع لغة مطلق المبادلة. انتبه لهذا التعريف، فالبيع لغة مطلق المبادلة، باعه بيعا فهو مبيع. وبناء على هذا التعريف، فالبيع لغة أعم من البيع اصطلاحا، أعم من البيع شرعا، فهو أخذ شيء وإعطاء شيء، حتى لو كان على سبيل العارية أو الوديعة. فلغة تدخل الوديعة في البيع وتدخل العارية في البيع، فإذا مددت إليك شيئا أعيرك إياه فهو بيع لغة، لأنه مأخوذ من الباع، فأمد إليك الباع وتمد، أمد إليك باعي وتمد إليك باعك، فهو بيع لغة حتى وإن كان وديعة وإن كان عارية. والبيع ضد الشراء، وهذه الكلمة من الأضداد، فعندنا كلمات تأتي بالمعنى وضدها، فمثلا كلمة جلل بمعنى الحقير والعظيم، كلمة وراء بمعنى وراء وقدام، وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. فكلمة بيع تأتي بمعنى الشراء، وشروه بثمن بخس، فهذه من الأضداد. فالبيع لغة مطلق المبادلة، أي مبادلة، فهذه أي مبادلة سواء كانت عارية أو وديعة أو غير ذلك فهذه تعد لغة بيعا. أما في الاصطلاح، أي في اصطلاح العلماء، فالبيع مبادلة مال بمال، مبادلة مال بمال، مبادلة على وزن تأتي أو مبادلة مصدر مفاعلة من الفعل فاعلة، ففاعلة تحتوي التشريك، يقال مصارعة ومقاتلة، المصارعة والمقاتلة لا تكون إلا من اثنين، كذلك المبادلة لا تكون إلا من اثنين. مبادلة مال بمال، المال ما أبيح نفعه، المال ما أبيح نفعه، فالذهب مال والفضة مال والشعير مال والبر مال والتمر مال والمنافع مال، على قول جماهير أهل العلم خلافا للحنفية الذين لا يعدونها مالا. فالأعيان والشعير والبر والتمر والمنافع هذه مال. مبادلة مال بمال، مبادلة مال، الدولار، الأوراق النقدية، الدولار، الريال، الجنيه، هذه التي علتها الثمنية مال، مبادلة مال بمال، مبادلة مثلا ذهب بشعير، ذهب بدولار بجنيه، مبادلة مال بمال، كل هذه الأصناف التي ذكرناها تعد مالا لأنها مما يباح نفعه. القاعدة، قال قاعدة: الأصل في البيع وسائر العقود الحل. هذا أصل، أن الأصل في المعاملات، الأصل في البيوع هو الحل، حتى يأتي دليل يدل على الحرمة من كتاب أو سنة أو إجماع أو نظر صحيح، حتى يأتي دليل يدل على الحرمة، فالأصل في المعاملات هي الحل. قال الله تبارك وتعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا. وقال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار. والإجماع منعقد على ذلك في الجملة، حكاه ابن حزم في مراتب الإجماع، والإمام ابن قدامة في كتابه المغني قال: وأجمع المسلمون على جواز البيع في الجملة. والنظر الصحيح، أي القياس والنظر الصحيح، يقتدي إباحة البيع، فالإنسان يحتاج إلى ما في يد غيره، فأنا أحتاج إلى ما في يديك وأنت تحتاج إلى ما في يدي. أنا أنشئ مصنعا يصنع آلات معينة وأنت تنشئ مصنعا ينشئ آلات معينة، فأنا أحتاج لهذه الآلات وأنت تحتاج إلى هذه الآلات. فالنظر الصحيح يقتدي أن الإنسان يحتاج إلى ما في يد غيره. لذلك الأصل في البيوع هو الحل. قاعدة في صيغ العقد، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وكل ما عده الناس بيعا من متعاقب أو متراخ من قول أو فعل انعقد به البيع، لعدم تحديد لصيغة العقد من قبل الشارع، أي لا يشترط لعقد البيع صيغة معينة، فكل ما اعتبر عقدا وأتى منه ووجد فيه التراضي فيصح هذا العقد. المعتبر في عقد البيع هو حصول التراضي، ولا يشترط له ألفاظ معينة، لا يشترط أن أقول أبيعك فتقول قبل، أبيعك اشتريت، لا تشترط هذه الألفاظ. فكل ما حصل به التراضي ولا يشترط له ألفاظ معينة. قال الله تبارك وتعالى: إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. فالمعاطاة تصح في البيع، فلو أعطيت البائع وجدت قلما مكتوب عليه جنيه فأعطيته الجنيه وأخذت القلم، أتكلمت؟ لم تتكلم، هذه معاطاة، هل يصح البيع بهذه الصورة ولا لا توجد هنا ألفاظ؟ هل يصح؟ نعم يصح، فالبيع بالمعاطاة يصح. فكل طريقة حصل بها التراضي بين البائع وبين المشتري فيصح بها العقد إذا وجد التراضي. وينعقد البيع بالمراسلة والمكاتبة، وكذلك ينعقد بالهاتف والشبكة العالمية ونحو ذلك إذا وجد التراضي بين المتعاقدين، بين البائع وبين المشتري. ولا بأس بذوق المبيع حال الشراء، لا بأس بذوق المبيع حال الشراء، هذا لا بأس به، لكن ينبغي أن يستأذن المشتري البائع في هذا التذوق. قال صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه. ضوابط شروط صحة العقد: يشترط لصحة البيع وسائر العقود شروط وضوابط. الضابط الأول التراضي من المتعاقدين. الرضا قاعدة عامة في سائر العقود، لا بد من الرضا. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. فلا بد من التراضي، فلا يصح البيع مع الإكراه، لا يصح أن أكرهك على أن تبيع هذا الجهاز، هذه الآلة، لا يجوز، لا يصح، لا يجوز ولا يصح العقد إن كان مكرها، إلا إذا كان الإكراه بحق. فلا يصح البيع من مكره إلا إذا كان الإكراه بحق، فإن أكره بحق صح البيع. مثال ذلك: لو أن القاضي أو الحاكم أكرهه على بيع بيته وفاء لديونه، رجل عليه أموال وعليه ديون للغرماء، فأكرهه الحاكم أو القاضي على بيع سيارته أو بيع أرضه أو منزله، هل يصح هذا البيع؟ نعم. هل يجوز لك أن تشتري هذا البيت، هذه السيارة؟ نعم يجوز، فهذا إكراه بحق، سواء رضي البائع أو لم يرضى، يصح البيع، يصح أن تشتري منه سواء رضي أو لم يرضى. ومنه بيع التلجئة. ما هو بيع التلجئة؟ بيع التلجئة فرع من بيوع الاضطرار أو بيع المكره. بيع التلجئة أن يظهر بيعا لا يريده باطنا خوفا من ظالم أو نحوه، رجل يتظاهر أنه يبيع هذا الجهاز، لماذا؟ خوفا من ظالم سيأخذ هذا الجهاز، أو من ظالم يعتدي عليه ويأخذه، فيتظاهر أن فلانا قد اشتراه فهو لا يستطيع أن يأخذه من هذا الرجل، فيتظاهر فيما بينه وبينه أنه قد باعه هذا الشيء حتى لا يعتدي عليه هذا الظالم فيأخذه. هذا اسم بيع التلجئة، أن يظهر بيعا لا يريده باطنا خوفا من ظالم ونحوه. والراجح عدم صحة هذا البيع. لماذا؟ لأن الرضا غير موجود في هذا العقد. فالشرط الأول من شرط البيع التراضي من المتعاقدين، من البائع ومن المشتري. الشرط الثاني أن يكون قاصدا، وعليه فلا يصح العقد من هازل. الجهاز ب5000، تبيع الجهاز ده؟ أبيعه خلاص قبلت، هو رجل بيبيع ولا حاجة؟ فزي ما احنا بنقول بيهزر بيضحك، هازل. لا بد أن يكون قاصدا للبيع، فلا يصح العقد من هازل. الضابط الثالث أن يكون العاقد جائز التصرف. العاقد سواء كان البائع أو المشتري لا بد أن يكون جائز التصرف. طيب لماذا عبر المصنف حفظه الله بجائز التصرف ولم يقل جائز التبرع؟ لأنه لا يشترط في البائع ولا المشتري أن يكون جائز التبرع، وإنما يشترط أن يكون جائز التصرف، فالتبرع أضيق من التصرف. الذي جاز تبرعه، الذي يجوز تبرعه جاز تصرفه، وليس كل من جاز تصرفه جاز تبرعه. يجوز للوكيل أن يتصرف لكن لا يجوز له التبرع، فكل من جاز تبرعه جاز تصرفه وليس العكس. لذلك عبر المصنف حفظه الله بقوله جائز التصرف. من هو جائز التصرف؟ جائز التصرف هو البالغ. أول صفة من جائز التصرف البلوغ. البلوغ يشترط أن يكون بالغا. طيب الصبي، هل يصح بيع وشراء الصبي؟ الصبي له حالتان: إن كان غير مميز فلا تصح عقوده، غير المميز 5 سنوات 6 سنوات غير مميز لا تصح عقوده، عقوده ملغاة لا تصح. أما المميز الصبي المميز فتصح عقوده في أمور. من هذه الأمور الأمور اليسيرة، يذهب الطفل فيشتري شيئا يسيرا بجنيه ب3 جنيهات، أمور يسيرة. هذه الأمور اليسيرة يصح عقد الصبي فيها. وكذلك أيضا ما كان فيه مصلحة محضة لهذا الصبي، مثل أن يقبل الصبي هدية، هذه فيه مصلحة، تعطي هدية لصبي، هذا عقد، عقد إيه؟ عقد هبة بين هذا الرجل وبين هذا الصبي، وفيه مصلحة محضة لهذا الصبي، يصح هذا العقد؟ نعم يصح. يبقى يصح عقد الصبي في الأمور اليسيرة عرفا، وفي العقود التي تكون فيها مصلحة محضة لهذا الصبي كقبول الهبة والوقف والوصية. يبقى جائز التصرف لابد أن يكون بالغا عاقلا. فالمجنون لا تصح عقوده، لماذا؟ لأن عباراته ملغاة. أما المعتوه فحكمه حكم الصبي المميز، حكم الصبي المميز أن يقبل في الأمور اليسيرة عرفا، وأيضا فيما فيه مصلحة محضة له، أن يكون بالغا عاقلا حرا، الحرية. فالرقيق لا تصح عقوده إلا بإذن سيده. لماذا؟ لأن الرقيق لا يملك، وملكه يؤول إلى سيده، فهو وما يملكه لمن؟ لسيده. الرشد والرشيد هو الذي يحسن التصرف المالي، أن يبلغ، أن يصل إلى درجة الرشد. ما هو الرشد؟ الرشد الذي يحسن التصرف المالي. قال الله تبارك وتعالى: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. عنده رشد، حسن تصرف، تختبره هذا الصبي، هذا الولد الذي وصل إلى 16 أو 18 تختبره حتى تعطيه ماله. إن جاءك 100,000 ماذا ستفعل فيها؟ إن قال سأنميها، أفعل مشروع فلاني وأفعل كذا وأفعل كذا، ووجدت عنده حسن تصرف مالي فادفعوا إليهم أموالهم، هذا هو الرشد. فجائز التصرف أن يكون بالغا عاقلا حرا رشيدا مالكا لهذا المال، فغير المالك لا يصح تصرفه إلا بإذن المالك. وشرط الملك سيأتينا بعد قليل. الضابط الرابع أن يكون العقد من مالك للمعقود عليه أو من يقوم مقامه كالوكيل والولي والوصي وناظر الوقف. العاقد البائع لا بد وأن يكون مالكا للشيء المبيع، هذه السلعة التي سيبيعها لا بد وأن يكون مالكا لها أو مأذونا له في بيعها أو في التصرف فيها. قال صلى الله عليه وسلم: لا تبع ما ليس عندك، ومن معانيه لا تبع ما لا تملك، لا تبع ما ليس في ملكك، ما لا تملكه. هذا الجهاز ليس ملكا لي، فهل يجوز لي أن أتصرف فيه بالبيع، أن أبيعه وهو ليس ملكي؟ لا تبع ما ليس عندك، لا تبع ما لا تملك. الشرط الرابع أن يكون مالكا للمعقود عليه. طيب، تصرفاتي الفضولي، من هو الفضولي؟ الفضولي هو الذي يتصرف في مال الغير بالبيع ونحو ذلك من هبة ووقف وغير ذلك، يتصرف في مال الغير دون إذنه، يتصرف في بيع هذا الجهاز بدون إذن صاحبه، هل يصح تصرف الفضولي؟ قال العلماء إن أذن له المالك أي في هذا التصرف جاز، وإن لم يأذن لم يصح. إن أذن له قال له ماشي، قال بعت هذا الجهاز 500 جنيه، فجاء المالك وقال قبلت، فيصح تصرف الفضولي الذي يتصرف في مال غيره، يصح لكن بإذن المالك. والدليل على ذلك في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى عروة البارقي دينارا ليشتري به شاة، فذهب عروة البارقي إلى السوق فاشترى شاتين، ثم باع شاة بدينار، ورجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم بشاة ودينار. هذا تصرف، تصرف فضولي. النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه دينارا ليشتري به شاة، فاشترى شاتين، ثم باع شاة من هاتين الشاتين، ثم باع شاة ورجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم بدينار وشاة، فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم قال بارك الله لك في صفقة يمينك. قال ولأنه لا ضرر فيه على المالك لتخييره. هذا لا ضرر فيه على المالك، لماذا؟ لأنه خيره، خيره بين إمضاء البيع وعدم إمضائه، فإن أمضاه فالبيع صحيح، وإن لم يمضه فالبيع غير صحيح. قال مسألة، إذا باع ما يظنه لغيره فبان أنه وارثه أو أنه ملكه. إنسان باع شيئا يظن أن هذا الشيء ليس ملكا له، لا يملكه، ثم ظهر له أنه وارث هذا الشيء، هذا الشيء ملكه هو فقد ورثه، هل يصح هذا البيع؟ نعم يصح. قال ويجوز بيع منازل مكة وتأجيرها، لقوله تعالى للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم. وهذا هو مذهب الشافعي رحمه الله وهو الصحيح، جواز بيع منازل مكة وتأجيرها. أما مسألة بيع الماء فقسم بيع الماء إلى 3 أقسام. القسم الأول وهو المياه العامة كالبحار والأنهار وغيرها، وهذه لا تملك، هذه الأشياء البحار الأنهار هذه الأشياء لا تملك ولا يجوز ولا يصح بيعها. قال صلى الله عليه وسلم المسلمون شركاء في 3، في الماء والكلأ والنار، كلأ والعشب. هذا هو القسم الأول، المياه العامة لا يجوز بيعها. القسم الثاني المياه المحازة في الظروف اللي هي الأوعية والأواني ونحو ذلك، فهذه المياه التي قد حازها الإنسان وتملكها في وعاء هذا يجوز له أن يبيعها، فهي تملك، لحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأن يحتطب أحدكم حزمة حطب على ظهره خير له من أن يسأل أحدا فيعطيه أو يمنعه. حزمة حطب، وهذه من الكلأ الأمور المباحة، لأن يحتطب أحدكم حزمة حطب على ظهره خير له من أن يسأل أحدا فيعطيه أو يمنعه، فقد تملكها وحازها فيجوز له أن يبيعها. القسم الثالث نقع البئر. ونقع البئر هو الماء المجتمع بعد الحفر، اللي هو ماء البئر الذي نبع من الأرض. رجل حفر بئرا فنبع الماء في هذا البئر، فهل يجوز له أن يبيع هذا الماء الذي خرج من الأرض؟ وكذا ما يجتمع في ملكه من مياه الأنهار ونحوها، فهذا ليس له أن يبيعه قبل حيازته، لا بد أن يحوزه بأن يجمعه في آنية أو غير ذلك، وهو أحق به من غيره. هذا الرجل الذي حفر هذا البئر هو أحق بهذا الماء من غيره. فالمياه قسمها إلى ثلاثة أقسام: المياه العامة كالبحار والأنهار فهذه لا تملك، المياه المحازة في الظروف والأواني وهذه تملك وتباع، نقع البئر هذا إذا حازه وملكه فيجوز له أن يبيعه، وحكم الكلأ والشوك والحطب هو نفس حكم المياه. الضابط الخامس أن يكون المعقود عليه مباح النفع، أن يكون المعقود عليه مباح النفع. والقاعدة في هذا قال: كل ما أبيح نفعه أبيح العقد عليه إلا ما استثناه الشارع. وتأمل في قول المصنف حفظه الله: كل ما أبيح نفعه أبيح العقد عليه، لم يقل أبيح بيعه، وإنما قال أبيح العقد عليه. وهذا من دقائق الفقه، كل ما أبيح نفعه، قد يباح نفع الشيء لكن لا يباح بيعه، يباح الانتفاع به لكن لا يباح بيعه، وهذا سيأتينا. إلا ما استثناه الشارع، كل ما أبيح نفعه أبيح العقد عليه، فقد يكون العقد ليس عقد بيع، قد يكون عقد هبة بخلاف عقد البيع، فيباح نفعه والانتفاع به ولا يجوز بيعه، وإنما يجوز فيه عقد الهبة. مثلا قد يباح الانتفاع بالنجس لكن لا يباح بيعها. النبي صلى الله عليه وسلم قال له: أرأيت شحوم الميتة فإنها تطلى بها السفن وتدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس. شحوم الميتة طاهرة أم نجسة؟ نجسة. وانتفع بها في طلاء السفن ويدهن بها الجلود ويستضيء بها الناس، فماذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أي شيء إنها؟ أنهى عن الانتفاع بها أم نهى عن بيعها؟ نهى عن البيع، لا، هو حرام اللي هو البيع. لذلك قال: كل ما أبيح نفعه أبيح العقد عليه إلا ما استثناه الشرع. مثال ما أبيح نفعه كالمراكب، السيارات، المواد الغذائية، هذا مما يباح نفعه إلا ما استثناه الشارع كالكلب. فالكلب ينتفع به في الحراسة والصيد ولا يصح بيعه، يباح الانتفاع به ولا يصح بيعه. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب فلا يجوز بيعه مطلقا. ومثاله شحب الميتة وأجزاؤها ينتفع بها لكن لا يصح بيعها. هذه أيضا أشياء نجسة، شحم الميتة، شحم الميتة وأجزاؤها ينتفع بها لكن لا يصح بيعها. ثم انتقل حفظه الله إلى مسائل عصرية، من هذه المسائل بيع الحقوق المعنوية التي أصبحت متمولة في عرف الناس، كحق التأليف، حق التأليف، حقوق الطبع محفوظة، حق التأليف وحق الاختراع والبرامج الحاسوبية، هذه الأمور مال، هذه الأشياء مال ويصح بيعها وتملك، وتباع. ومن ذلك أيضا الاسم التجاري والعلامة التجارية، يبيع اسم الشركة، شركة مشهورة توتال، شركة مشهورة فودافون، هذه الشركات المشهورة هل يجوز له أن يبيع هذا الاسم التجاري؟ نعم، فهذا مال ويباع ويملك، فالاسم التجاري والعلامة التجارية تباع. قال: ولا يجوز بيع الآلات اللهو والخمر والخنزير وكذا، كتب الكفرة والبدعة والمجلات والجرائد الفاسدة وصور ذات الأرواح المجسدة والمقصودة والألبسة المخالفة للشريعة لحرمة الانتفاع بها. هذه الأشياء لا يجوز بيعها لحرمة الانتفاع بها. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم بيع الخمر والميتة والأصنام. والميتة لا يصح بيعها، الميتة لا يصح بيعها. الدليل: إن الله حرم بيع الخمر والميتة والأصنام، لا يصح بيعها. ويستثنى من أجزاء الميتة أمران، خلي بالك هنا الاستثناء من أجزاء الميتة وليس من الميتات. حل لنا ميتتان ودمان، هنا لا نتكلم عن استثناء الميتة وإنما استثناء الأجزاء. ويستثنى من أجزاء الميتة أمران: ما لا تحله الحياة، ما لا تحله الحياة طاهر، يعني الشعر، الصوف، الوبر، قرون الأظاف، الأظلاف، هذه الأشياء لا تحلها الحياة فهي طاهرة فيجوز بيعها. وأيضا الجلد إذا دبغ، فأيما إهاب دبغ فقد طهر، فإذا دبغ الإهاب فإذا دبغ الجلد فقد طهر فيصح بيعه. أما لبن الميتة فهو نجس لا يصح بيعه. يبقى هذه الأجزاء التي تستثنى من الميتة يصح بيعها. ويستثنى من أعيان الميتة، هنا بقى الاستثناء من أعيان الميتة وليس من الأجزاء. ميتة البحر، فميتة البحر حلال يجوز بيعها. قال الله تبارك وتعالى: أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم. وقال صلى الله عليه وسلم: هو الطهور ماؤه الحل ميتته. فميتة البحر حلال يجوز بيعها وتؤكل. الأمر الثاني وهو ما لا نفس له سائلة، وكالجراد لا نفس له سائلة. قال صلى الله عليه وسلم: أحل لنا ميتتان ودمان، ميتتان السمك والجراد. فهذا يستثنى من أعيان الميتة، ميتة البحر وما لا نفس له سائلة كالجراد. أما مسألة الروث الخارج من الحيوان، حكم الروث الخارج، الروث الخارج من الحيوان، هل يجوز بيعه أم لا؟ الروث الخارج من الحيوان قسمه إلى قسمين: القسم الأول وهو طاهر، والقسم الثاني نجس. القسم الأول الطاهر كالذي يخرج من مأكول اللحم كالبقر والإبل والغنم، روث البقر وورث وروث الإبل والغنم ما يؤكل لحمه، روث ماله، روث ماذا، طاهر أم نجس؟ طاهر، يصح بيعه، هذا ينتفع به ويصح بيعه. هذا هو القسم الأول. أما القسم الثاني وهو الروث النجس كالذي يخرج من محرم، محرم الأكل كالحمار، كروث الحمار وروث الإنسان، فهذا يصح بيعه في قول أبي حنيفة، لأن الأصل الحل، ولأنه ينتفع به في تسميد الزروع والأشجار. هذا على قول أبي حنيفة رحمه الله. روث الإنسان، روث الحيوان الذي لا يؤكل لحمه كالحمار، قال يجوز بيعه. لماذا؟ لأنه ينتفع به والأصل هو الحلم مع أنه نجس، وهذا هو القول الأول. أما القول الثاني وهو قول فقهاء المالكية والشافعية والمشهور عند الحنابلة، لا يجيزون بيع هذه النجاسات لأن جواز البيع يتبع طهارة، فكل ما كان طاهرا أي مالا يباح الانتفاع به شرعا يجوز بيعه عندهم، فعند الجمهور لا يجوز بيع هذه النجاسات. مسألة أخرى وهي مسألة بيع الدهن النجس والمتنجس. يقول: الدهن النجس والمتنجس، ما الفرق بين النجس والمتنجس؟ النجس اللي هو إيه؟ نجس العين كشحم الميتة، هذا نجس العين. والمتنجس هو الذي طرأ عليه نجاسة بعدما كان طاهرا، هذا هو المتنجس. الأصل أنه طاهر ثم طرأت عليه نجاسة. ما حكم بيع الدهن النجس والمتنجس؟ يقول: الدهن إذا كان نجس العين كشحم الميتة وشحم الحيوان الذي لا يؤكل لحمه كشحم الحمار لا يصح بيعه، هذه لا يصح بيعها، لحديث جابر وفي قول الصحابة رضي الله عنهم: أرأيت شحوم الميتة فإنها تطلى بها السفن وتدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، هو حرام. متفق عليه. وإذا كان متنجسا بأن كان طاهرا وطرأت عليه النجاسة فالصواب أنه يصح بيعه لأنه يطهر بطرق التطهير المختلفة كالغلي والإضافة ونحوها. المتنجس يصح بيعه، أما النجس الدهن النجس لا يصح بيعه. أما الدهن المتنجس أي الطاهر الذي طرأت عليه النجاسة فيصح بيعه، وهذا مبني على ضابط فقهي أو قاعدة فقهية، وهي أن النجاسة تطهر بالاستحالة. هذا مبني على هذه القاعدة: النجاسة تطهر بالاستحالة، فالنجاسة عين مستقذرة شرعا يزول حكمها بزوالها ولو بغير الماء. النجاسة عين مستقذرة شرعا، هذه النجاسة يزول حكمها بزوالها، بمجرد زوال النجاسة يزول الحكم، فالحكم يدور مع علته وجودا وعدما، يزول حكمها بزوالها ولو بغير الماء. فالدهن المتنجس يصح بيعه، أما الانتفاع بالنجاسات فيصح على وجه لا يتعدى كالأكل والشرب ونحوه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر الصحابة على قولهم: أرأيت شحوم الميتة فإنها تطلى بها السفن وتدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس، وقوله صلى الله عليه وسلم هو حرام يعود على البيع المسؤول عنه دون الانتفاع. فالحرمة هنا في الانتفاع أم في البيع؟ في البيع وليس في الانتفاع. مسألة وهي بيع المصحف، هل يجوز بيع المصحف؟ المشهور في مذهب الحنابلة رحمهم الله أنه لا يجوز بيع المصحف، والصحيح هو جواز بيع المصحف لأن الأصل هو الجواز البيع، قال الله تبارك وتعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا. والمصاحف في وقتنا تشتمل على المداد والورق والجلد وتكلفة الطباعة، وهذه أموال، فإذا كان كذلك صح العقد عليها فيصح بيعها. ولا يصح بيع المصحف لكافر، لا يصح بيع المصحف لكافر ويحرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يسافر بالمصحف إلى أرض العدو مخافة أن يناله العدو. الضابط السادس القدرة على تسليم المعقود عليه. هذا الشيء المعقود عليه لا بد وأن يكون البائع قادرا على تسليمه، فإن لم يكن قادرا على تسليمه فهذا فيه غرر وفيه جهالة وفيه ميسر، وإما أن يكون غانما أو غارما. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. فلا يجوز بيع الطير في الهواء ولا السمك في الماء لأنه غير قادر على تسليم هذا المعقود عليه. وكذلك لا يصح العقد على المسروق، إنسان سرقت سيارته ولا يستطيع أن يأتي بها فيبيعها لرجل، هذا الرجل الذي اشتراها إما أن يكون غانما أو غارما. إن يبيع له مثلا هذه السيارة ب200,000 فيبيعها ب100، فيقول الذي يشتري هذا الرجل السيارة ويبحث عنها، فإما إن وجدها كان غانما وإن لم يجدها كان غارما، هذا من باب الميسر. فإذا كان المبيع غير مقدور على تسليمه فسيباع برخص، فإن وجده المشتري فهو غانم وإلا فهو غارم، وهذا ضرب من الميسر. ولحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر، الغرر الذي فيه جهالة. لكن يصح بيع هذه الأشياء كالجمل الشارد والسيارة المسروقة والمغصوبة ونحوها لمن قدر على تحصيله لانتفاء الغرر، وهذا الأولى ترك هذا، هذا فيه جهالة وفيه غرر. إلا إذا كان الإنسان، إذا كانت هذه السيارة عند ابنه يستطيع حقيقة أن يحصل عليها، أما إذا كان الأمر بين أن يكون غانما أو غارما لا يصح، لا يصح بيع الجمل الشارد والسيارة المسروقة المغصوبة الذي يكون الإنسان بين الغن والغرن إما أن يجدها أو لا يجدها لا يصح. ويصح بيع الحمام في الهواء إذا اعتاد الرجوع، إذا كان الحمام يعود إلى البرج إذا اعتاد الرجوع فهل يصح بيعه؟ قال: يصح بيع الحمام في الهواء إذا اعتاد الرجوع. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: وقيل إن ألف الرجوع صح البيع إن رجع، وإلا فللمشتري الفسخ، وهذا القول أصح. يعني أبيعك هذا الحمام الذي يرجع يألف الرجوع إلى البرج، لكن لك الخيار، لك الخيار الفسخ، لك الخيار الفسخ. فإن كان لك خيار الفسخ إن لم يرجع فلك خيار الفسخ، فيصح العقد حينئذ. ثم قال رحمه الله: الضابط السابع أن يكون المعقود عليه معلوما عند المتعاقدين. لا بد من أن يكون المعقود عليه معلوما، فلا يصح مثلا بيع شيء مجهول، يعني شيء محطوط في كرتونة في صندوق ولا تعلم ما هو هذا الشيء، يقول أبيعك ما في هذا الصندوق ب100 جنيه وأنت لا تعلم ما في هذا الصندوق، قد يكون شيء ب1,000 جنيه وقد يكون بجنيه واحد، فلا بد وأن يكون المبيع معلوما سواء كان بوصف أو برؤية أو بشم أو بغير ذلك من الأمور أو من الطرق التي يعرف بها المبيع. إذن لا بد وأن يكون عالما بالمعقود عليه حتى لا يدخل في باب الميسر وفي باب الغرر والجهالة. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر. وعند الحنفية يصح أن يشتري شيئا لم يره ولم يوصف له لكن بشرط الخيار الرؤية. أبيعك عندي محمول في البيت محمول، ولا يحدد ولا يصف هذا المحمول بالصفات كذا كذا، لا محمول. أبيعك هذا المحمول بألف جنيه. عند الحنفية يصح هذا البيع لكن بشرط. ما هو الشرط؟ خيار الرؤية. إذا رأى المحمول عجبه يشتري، ما عجبوش ما يشتريش، له خيار له الفسخ. وهذا أيضا عند شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. قال: وطرق العلم بالمبيع يرجع فيها إلى العرف. على قول الحنفية وشيخ الإسلام أن العقد ينعقد بداية من بداية العقد. قال: هذا المحمول بألف جنيه، عند شيخ الإسلام يصح العقد لكن له خيار، له خيار الرؤية. لكن عند جماهير أهل العلم لا ينعقد البيع، عند جماهير أهل العلم لا ينعقد البيع لأنه لم يرى هذا المحمول، لا بد وأن يكون عالما بالمبيع. شيخ الإسلام وعند الحنفية الذين أجازوا هذا العقد وجعلوا له خيار له خيار الرؤية. وبيع الحمل في البطن على قسمين، بيع الحمل في البطن على قسمين. القسم الأول أن يباع على سبيل الاستقلال، يبيع الحمل في بطن أمه استقلالا، يبيع هذا الحمل بغير أمه. هل يصح هذا البيع أن يبيع الحمل في بطن أمه؟ هذا لا يصح إجماعا. قال ابن المنذر: وقد أجمعوا على أن بيع الملاقيح والمضامين غير جائز. المضامين ما في أصلاب الفحول، والملاقيح ما في البطون اللي هي الأجنة، فالإجماع منعقد على عدم صحة بيع الجنين في بطن أمه استقلالا. وقال: لكن إذا أمكن معرفة الحمل عن طريق الآلات، فإذا أمكن ذلك صح البيع لعدم الجهالة، وهذا فيه نظر. القسم الثاني قد لا يخرج. القسم الثاني أن يباع الحمل تبعا لأمه، فهذا جائز، والقاعدة يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. هذه قاعدة عامة، يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، فلا يصح بيع الجنين في بطن أمه استقلالا، لكن يصح بيعه تبعا. تبعا لمن؟ لأمه. فإذا بيع الحيوان بما بالجنين هذا جائز، فيجوز تبعا ما لا يجوز استقلالا. مثلا لا يجوز بيع الثمار قبل بدو صلاحها، لا يجوز بيع الثمار قبل بدو صلاحها، لكن لو بيعت مع الأصل هل يجوز؟ بيعت مع الأرض، بيعت مع الشجرة، مع الأصل، هل يصح البيع؟ يصح البيع، فيجوز تبعا ما لا يجوز استقلالا. قال: ويصح بيع الخضار التي المقصود منها مستتر داخل الأرض، مثل البطاطس والجزر والبصل، لأن بيعه قبل قلعه تقتضيه مصلحة الناس، ولأن ما استتر يعرف عن طريق ما ظهر. أما المذهب مذهب الحنابلة فلا يجيزون بيع هذه الأشياء، لا يجيزون بيع البطاطس والجزر والبصل في الأرض. ليه؟ قالوا يقولون فيه غرر وفيه جهالة. أما قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أجاز، وقول المالكية أجاز بيع هذا البصل والبطاطس وهذه الأشياء التي مستترة بالأرض، قالوا لأن ما ظهر منها يدل على ما خفي، العرش اللي بيبقى ظاهر يدل على إيه؟ على ما خفي، وحاجة الناس ومصلحة الناس تقتضي ذلك. نسأل الفلاحي فين حق خير أهل العرف وأهل الخبرة يعلمون ذلك. فالذي يشتري فدان أرض بطاطس ينظر إلى العرش وينظر إلى هذه الأشياء الخضروات الظاهرة بهذه الأشياء الذي عنده خبرة في ذلك بهذه الأشياء يستطيع أن يحدد ما استتر منها. قال ويصح بيع الصوف على الظهر بشرط جزه في الحال. وأيضا عند الحنابلة لا يصح بيع الصوف على الظهر لكن يصح بيعه لكن بشرط الجز في الحال. فإذا جز الصوف في الحال انتفت إليه الجهالة. ولا يصح بيع الملامسة والمنابذة لقول النبي صلى الله عليه وسلم لقول أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الملامسة والمنابذة رواه البخاري ومسلم. قال ابن قدامة ولا نعلم بين أهل العلم خلافا في فساد هذين البيعين. بيع الملامسة أي يقول أي ثوب لمسته فهو بكذا وكذا ويكون العقد لازما. أي ثوب لمسته فهو بمئة جنيه هو لا يعلم هيلمس ممكن يلبس حاجة بعشرة بخمسين بمئة. أي ثوب لمسته فهو بكذا أو المنابذة أي ثوب نبذته فهو بكذا. وهذان البيعان لا يصحان إجماعا. الاستثناء في المبيع. الاستثناء في المبيع قسمه إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول الاستثناء المعين. عندنا الأصل في ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الدنيا إلا أن تعلم. الاستثناء نهى صلى الله عليه وسلم عن الدنيا إلا أن تعلم. فقسم الاستثناء إلى ثلاثة أقسام. قسم الأول الاستثناء المعين وهذا جائز. كي يقول بعتك هذه بعت عليك البقالة بخمسين ألف ريال لكن استثنى هذه الثلاجة هذه البقالة في الثلاجة وفي البضائع وفي هذه الأشياء أبيعها بخمسين ألف لكن بالشرط استثني هذه ليه هذه الثلاجة. يصح لهذا الاستثناء؟ يصح. يصح اتفاقا. استثناء معين يصح اتفاقا. أما استثناء المشاع كأن يقول بعت عليك هذا الدكان إلا نصفه هذه البضاعة الموجودة في هذا الدكان بعت عليك هذه البضاعة إلا نصفها استثناء المشاع. واستثناء المشاع جائز عند جماهير أهل العلم. أما الثالث وهو الاستثناء الذي ليس معينا ولا مشاعا كأن يقول بعت عليك هذه المكتبة إلا كتابا من الكتب. عندي مكتبة أقول أبيعك هذه المكتبة إلا كتابا. خلي بالك إلا كتابا قد يكون هذا الكتاب كتاب صغير بعشرة جنيهات وقد يكون هذا الكتاب بثلاثة آلاف مسند الإمام أحمد فقد يختلف هذا الاستثناء. ما حكم هذا الاستثناء؟ قال له حالتان أن تكون السلعة المباعة في مرتبة واحدة أو متقاربة فهذا جائز. المكتبة دي كل الكتب اللي فيها بداية المتفقه إلا واحدا هتفرق؟ يبقى هنا أصبح إيه؟ الاستثناء هنا معلوم ولا يضر هنا لا يضر. يصح؟ يصح. طيب إن كان متفاوتا المغني بداية المتفقه الفقه الميسر الكتب كتاب مجلد واحد وكتاب خمسين مجلدا فإن كانت الكتب متفاوتة فلا يصح ولا بد من التعيين حتى لا يؤول إلى النزاع والخلاف. ويصح بيع ما مأكوله في جوفه كالرمان والبطيخ وبيض. لماذا؟ لدعاء الحاجة إليه. يعني صح بيع ما مأكوله في جوفه البطيخ الرمان ما الذي يأكل منه؟ ما في جوفه. ففي هنا إيه؟ في جهالة. أنا عارف إيه اللي جوه هذا البطيخة أو هذا الرمان، هل هو فاسد ولا غير فاسد؟ ففي هنا في جهالة، يصح بيع ما مأكوله في جوفه كرمان وبطيخ وبيض لدعاء الحاجة إليهم، لأن العادة قد جرت بذلك وتعامل الناس بهذه المبيعات من غير نكير، وأيضا لأن فتحه سيكون فيه إفساد لهذا المبيع. أنا عشان أفتح الرمانة كل ما أجي أبيع أقسم رمانة أفتحها، يبدأ فيه إفساد للمبيع. يعني مثلا بيع في أشياء تباع وفيها شيء قليل من الغرر الذي يتجاوز عنه، كبيع المعلبات. وانا عارف يعني المعلبات يعني بالضبط كم جرام. هذه المعلبات فيه جهالة، لكن لو فتحت فيه ايه؟ فيه افساد لهذا المبيع. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اضاعة المال. لكن لو قال المشتري انا لا اشتري حتى تفتح، حتى تكسر البطيخة، هو اللي بيسمى عندنا البيع على ليه؟ على المكسر أو على السكين. فهل يصح هذا البيع؟ نعم يصح. وإذا اشتراها على صفة كذا أنها حمراء فبانت بيضاء، له الخيار ولا لا؟ له الخيار. مش الخيار اللي معنى ليه؟ ويصح بيع الباقلاء والحمص والجوز واللوز في قشره. هذه الأشياء التي في قشرها يصح بيعها، لأنه مستور بحائل من أصل الخلقة أشبه الرمان. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، فدل على الجواز بعد بدو الصلاح سواء كانت مستورة بغيرها أم لا. ويصح بيع الحب المشتد في سنبله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحب حتى يشتد. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.